الطهارة من النجاسة. إن تتعين النجاسة غسل محلها وفي التباسها شمل، وحيث شك في إصابة النجس نضح لا إن شك فيه هل نجس. ومن تذكر المصيب في الصلاة قطع إن لم يخش في الوقت الفوات، وبعدها أعاد لاصفرار والفجر ندبا وإلى الإسفار.